السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار، وقولوا معي: اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ونتناول معا ملخصا لكتابين عظيمين لعالمين جليلين، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم، وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. واليوم نصل إلى طعام الجنة وطعام النار. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فاكهة مما يتخير، أنت الذي تختار الفواكه، الأمر يرجع لذوقك، لشهوتك، لرغبتك، مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فيش حد في الجنة هيقول لك أنت بتحب كذا ولا لا، أنت من نفسك اللي بتحبه تقوله. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح أن الطير في الجنة إذا ناداه ولي الله فأعجبه. لما تشوف طائر بيطير في الجنة كده، شفت الطائر لونه برتقالي، لونه أصفر، لونه أحمر، طائر جميل يطير في الجنة، إذا قلت سبحانك اللهم سقط بين يديك مشويا. شفت دي؟ مش هروح المطبخ الأول، مش هتنقيه، مش يا جماعه هتدبحها السريعه ولا لا، هتقول بسم الله والله اكبر، هتنظفه ازاي، هتسلقه ازاي، هتحط عليه ايه؟ سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، يسقط مشويه. فاذا قلت الحمد لله، اكلت منه وقلت الحمد لله، رد الله اليه سائر خلقته وعاد يطير في السماء. شفت بقى؟ احفظ الباسورد عشان تعرف تاكل في الجنه، دعواهم فيها سبحانك اللهم. شوف حاجة تعجبك تقول إيه؟ سبحانك اللهم، طعم شوية. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما تأكل تقول الحمد لله رب العالمين، قلت الحمد لله رب العالمين في النص تبقى مشكلة، خلي الحمد لله رب العالمين لما تخلص أكل، تخلص أكل وتقول الحمد لله رب العالمين، سيعود الطير يطير في الجنة مرة أخرى. مما يشتهون وحور عين. قال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كل أعمالك تحتسبها عند الله بفاكهة الجنة وثمار الجنة. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية يعني إذا كنت تمشي تجد القطف يأتيك من العلالي متدليا بجوارك، كقطف الأعناب، كقطف الأترجة أو المانجا، دانية بجوارك. وقيل تتدلى إذا سبحت لها، أول ما تقول سبحانك اللهم التمر فوق عالي، البلح عالي جدا في النخلة، يدنو منك حتى تختار منه ما تشاء. ده روبوت؟ لا، مش أشجار آلية، دي أشجار ربانية. قال الله عز وجل: قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اليوم اللي التلاجة فيه فاضية، المعدة فيه فاضية، الدواليب فاضية، يرزقك الله إذا حمدته هذه الأيام المليئة. احمدوا الله، احمدوا الله في الأيام الخالية، يعطيكم الرزق الواسع والطعام الذي تشتهون. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. احنا رايحين ناكل، اللهم ارزقنا الجنة، أوبن بوفيه، طعام مستمر، عرض مستمر العمر كله، الخلود، أكلها دائم وظلها، الطعام لا يفنى ولا يبيد. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. ما فيش حمامات في الجنة ولا حتى رخام ولا بورسلين ولا زجاج ولا مرمر. لا يوجد شيء في الجنة اسمه دورات مياه، لا خلاء. حاجة أحدهم جشاء كريح المسك أو رشح كرشح المسك، يا إما عرق يا إما ريح من فمه من أظرف وأجمل الروائح والعطور. يلهمون التسبيح والحمد، وإن الرجل لا يعطى في الجنة طاقة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تلتز بطعم الأشياء 100 ضعف. فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة كذلك، وإنما حاجة أهل الجنة رشح كرشح المسك، عرق يفيض من جلدهم. يعني تبقى واقف في الجنة وواحد جنبك يقول الله إيه البرفان الجميل اللي انت حاطه ده، يقولك لا ده بس ده أنا عرقت، بس العرق في الجنة مسك أبيض، أولد سبايس، فيرزاتشي، أغلى وأفخم وأجمل العطور تخرج من جلدك في الجنة. هذه هي الحاجة. هو كده دخل الحمام، خلص الأكل اللي جواه وياخد الأكل تاني. أما أهل النار فالله عز وجل يقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام لا يبتلع، وقال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقد ذكرنا شجرة الزقوم في حلقة منفصلة وخاصة بها. وقال الله عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. النار من عذاب إلى عذاب، كما ذكرنا في حلقة الزقوم بعد أن ينتهوا من الأكل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يدورون بين أصناف العذاب عياذا بالله. قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع يعني يابس جاف. الضرع ثدي المرأة يمتصه الولد، كذلك الضريع الشجر اليابس الذي لا ماء فيه، امتصت كل ذرات الهواء والماء منه فصار يابسا جامدا حارا. الشبرق اليابس نبات ذو شوك لاطئ بالأرض، إذا هاج سمي ضريعا. من أضرع الطعام وأبشعه، يكاد الإنسان يتجرعه ولا يكاد يسيغه. حجارة، وقيل الضريع حجارة في جهنم والعياذ بالله، والضريع شوك النخل والعياذ بالله. وقال الله عز وجل ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين صديد أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. وقال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون النار وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكلة الربا يبعثون تتأجج أفواههم نارا، فم الذي أكل الربا يخرج النار والعياذ بالله. فيا عباد الله هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة بالأعمال تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بتوبة نصوح، وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.